النساء تبلغ قبل 9 سنين، لكن 9 سنين فما فوق فيه من الواقع ومن الأدلة الشرعية، من الواقع ومن الأدلة الشرعية ما يدل على أنه يمكن أن تبلغ البنت مبلغ التكليف، سن التكليف في 9 فما فوق، إذا يعني أتاها الحيض أو كذا أو ظهرت علامات البلوغ إلى آخره، في 9 سنين، في 10 سنين، في 11 سنة، وما لا نعم إلا ما يحصل هذا كل هذه العلامات، فالسن 15 سنة الذي يحاسب يعامل معاملة المكلف، يؤمر به يلزم بالواجبات وينهى عن المنهيات. نعم 11 12، نعم ممكن ممكن ممكن، ولكن كما قلنا يختلف باختلاف يعني الناس، اختلاف البيئات، في بعض البيئات يعني كذا فيها يعني لينة وفيها كذا وإلى آخره رجالها ونساؤها يعني يبلغون سن التكليف قبل سن 15، وفيه منا بلاد يعني فيها قسوة في الطبيعة وغيره إلى آخره قد لا يعني يصل سن 15 وهو ما ظهرت علامات البلوغ المعتادة. نعم قوله في الحديث سامرها أبوها لاستماع طلب الأمر والمعنى لا يعقد عليها إلى آخره. نعم فضل. نعم ذكرنا هذا، استدل بأحاديث الباب على اعتبار الرضا من المرأة التي يراد تزويجها، وأنه لا بد من صريح الإذن من الثيب ويكفي السكوت من البكر، والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة، كما قلنا هي البالغة، مراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة، ولهذا الصغيرة لولي لأبيها أو وصية له أن يزوجها ومن غيره طبعا احتاج إليه، قال لأنها لا تدري ما الإذن. قال ابن المنذر ويستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، البكر البالغة إذا خطبت يعني معروف أنه لا يصح أن تعقد شرعا أن يعقد نكاحها إلا بعد إذنها، فإذا استؤذنت وسكتت لا يتخذ ذلك يعني يعتبر هذا دليل على إذنها، لكن قال بعض أهل العلم يستحب من باب إعطائها حقها أن تعلم أنها إذا عرض عليها الاستئذان وطلب من الاستئذان أنها إذا سكتت يكون ذلك دلالة على رضاها، يعني قد تفهم أن سكوتها غير رضا لا يعتبر رضا، فتعلم بأنها إذا سكتت يكون رضاها، بحيث إذا عرض عليها عندها مجال أنها إذا كانت تستحي من تصرح تسكت. قال يستحب أن يعرض عليها، ولكن لو لم يعرض عليها فالحديث واضح أنها إذا سكتت فيعتبر إذنها إذن لها. نعم يقول ولكن قالت نعم، قال ابن المنذر يستحب إعلام البكر أن سكوتها إذن، لكن لو قالت بعد العقد ما علمت أن صمتي إذن ما الحكم؟ قال لم يبطل العقد، لا لم يبطل العقد، إذا قالت يعني عرض عليها فلان خطبك تريدين ترغبين ترضين أو لا إلى آخره فسكتت خلاص عرف أن إذنها رضا عقد العقد، بعد ذلك جاءت وقالت والله أنا سكت ما أعرف أن السكوت يعني يدل على الرضا أنا ماني راضي، فهل يبطل العقد؟ قال لا لا يبطل، أن الحديث نص وإذنها سكاتها أو صماتها. لماذا؟ أيضا العلة واضحة، قال لأن اعتبار السكوت منها إذن هو بسبب إيش الحياء الذي يمنعها عن النطق، والنطق بعدم الموافقة لا يمنعه حياء أنها يعني تستحي أنها تقول لا أريد، بل بالعكس إذا ما كانت تريد تصرح بأنها لا تريد فلا يمنعها حياء. نعم يقول الشيخ وأبطله بعض المالكية، لكن لا أظن أن هذا هو المعتبر في المذهب. نعم وظاهر الأحاديث الشيخ يرجح يقول صحيح الذي عليه الجمهور استعمال الحديث في جميع الأبكار، يعني بعضهم من فرق بين البكر اليتيمة وغير اليتيمة، الصحيح أنه في جميع الأبكار لابد أن يكون أن تستأذن وإذنها صماتها، وظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والعترة والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وابن أبي ليلى والإمام أحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوج بغير استئذان، وهذا صحيح، هذا هو أن الأب يزوج بغير بغير استئذان، واستدلوا بالأحاديث التي سمعناها. نعم، الشيخ ذكر مناقشاته في هذا، وخلاصته أن البكرة يعني نخلصوا من هذا بأقوال الفقهاء من مجموع هذه الأحاديث، البكر الصغيرة، البكر الصغيرة بلا يعني للأبي أو وصيه أن يزوجها من غير استئذانها بلا خلاف، البكر الإيش الصغيرة، لأنه لا عبرة بإذنها. البكر البالغة المكلفة، بلغت 9 سنين فما فوق، يعني بلغت يعني بلغ سن التكليف بعلامة من علامات التكليف، سواء كانت بعلامة من علامات البلوغ أو بالسن 15 سنة فما فوق، وهي بكر، هل لأبيها أو لوليها أن يجبرها على النكاح؟ يقولون لا، لا بد من أن يؤخذ إذنها، لا بد، بدليل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم البكر تستأذن والثيب أحق بنفسها، أو في رواية تستأمر، إذن فلا بد من أخذ رضاها. الفرق بين البكر والثيب أن هذه لا بد من، يعني البكر يكتفى في رضاها بالسكوت، والثيب لا بد في رضاها باعتبار رضاها بأن تنطق وتوافق، لعلة الحياء الغالب على البكر، وأما الثيب فقد مارست الأمر وعرفت ما يضرها وما ينفعها. يبقى هل لغير أو هل للأبي أن يجبر البكرة البالغة ويزوجها بغير رضاها؟ بعض أهل العلم قال يجوز، وبعضهم قال لا يجوز، والظاهر أنه لا بد من استئذانها، لا بد من استئذانها. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام. السلام عليكم. السلام. كيف حالك؟ صحتك طيبة؟ طيبين؟